أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى الباب التاسع في أحكام وفقه الصلاة، وهو الباب الذي سنتناول فيه أحكام صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، وقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية، وهذا المعنى يشير إلى أصل ومقصد من مقاصد هذه الشريعة، وهو رفع الحرج، رفع الحرج عن الناس، رفع ما يتضررون بسببه إذا كانت هناك بعض التكاليف الشرعية التي يتعذر فعلها، إما أنهم لا يستطيعونها أو يستطيعونها بمشقة بالغة، فيأتي الشرع ويخفف. فالمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. يقول: أولا، كيفية صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع القيام فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك معنيا. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه. هذه أحكام صلاة المريض. الإنسان إذا كان معذورا بسبب المرض، أولا عليه أن يستشعر فضل عمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وقد استدل بهذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر بأن لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. يبقى الكلام اللي أشار إليه المصنف هنا، أول حاجة لازم يصلي قائما، ولا يسقط عنه ذلك إلا إذا لم يستطع القيام، عدم القدرة على القيام. يبقى هكذا قول الشافعي في المسألة، قالوا عدم القدرة على القيام، ولذلك إن صلى وكانت تم مشقة عند الشافعي، لو واحد حسس بمشقة شوية فأعرض عند الشافعي، وده في الفريضة بس، عنده صلاته تبطل. لكن عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك لا يشترط عدم القدرة، وإنما يشترط وجود المشقة. يبقى البعض ذهب إلى عدم القدرة، عدم القدرة يعني لو وقف خلاص هيقع مش قادر، عنده مثلا مرض في ظهره أو مرض يجعله لا يستطيع أن تلامس قدمه الأرض فلا يستطيع القيام، فعند ذلك الشافعي يقول يقعد لأنه غير قادر. لكن واحد تاني يقف يحس بمشقة شوية، يتعب شوية، يحس مثلا رجل كبير في السن فلما طال في القيام يعني شعر بمشقة. عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك هذا عذر له، به ينتقل من القيام إلى القعود. وبلا شك قول الإمام أحمد في هذه المسألة وقول المالكية يتماشى مع ما ذكرنا من رفع الحرج وأن المشقة تجلب التيسير. إذن نقول بوجود المشقة ولا نقول بعدم القدرة كما قال الشافعي. إذن يلزم المريض أن يصلي قائما، فإن كانت مشقة، مشقة شديدة حال قيامه فإنه يجوز له أن يقعد، فإن لم يستطع القعود فيصلي على جنبه. الصلاة وهذا من تعظيم قدرها لا تسقط بالمرض، بل ما دام الإنسان عاقلا، ما دام الإنسان فيه شروط صحة الصلاة يعني من الإسلام والبلوغ والعقل ونحو ذاك، فإنها لا تسقط عنه أبدا. حتى قالوا إن لم يستطع هذا ولا ذاك يصلي بالإيماء، يعني يحرك رأسه، مش قادر يحرك رأسه يحرك عينه، فيعتبر مثلا أن تغميض العين كأنها ركوع وفتحها كأنه رفع من الركوع، وتغميضها مرة أخرى كأنه سجود، وهكذا. فيومئ حال جلوسه، يومئ برأسه. لما يكون الإيماء، وده بيحصل لما الواحد مثلا يصلي في السيارة، يصلي في الطائرة حال الجلوس، فبيومئ برأسه إيماءة صغيرة تكون هذه نيابة عن الركوع، ثم يرفع رأسه ثم ينزل رأسه ويدنيه أكثر مما صنع في المرة الأولى ليدل ذلك على السجود. فهكذا شأن صلاة المريض. من أهل الأعذار المسافرون. صلاة المسافر وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية. المسألة الأولى في حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة. عندما يقول لا خلاف يعني الدليل عليها الإجماع، وقلنا الإجماع أقوى الأدلة. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، يعني سواء كان في سفر غير مأمون أو في سفر مأمون. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، أي قصر الصلاة بالنسبة للمسافر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا هو لفظ الحديث. أما إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فهذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله يحب أن يترخص الإنسان بهذه الرخص ويتعبدنا الله بالتيسير. فإذا من الأمور المتعلقة بالسفر قصر الصلاة الرباعية، دل على ذلك نص القرآن ودل عليه السنة القولية والعملية، ودل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة وعلى هذا، فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها. بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. لذلك اختلف العلماء في حكم القصر في السفر، فمنهم من يرى الوجوب وأن من أتم الصلاة أثم بذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والظاهرية، وذهب آخرون إلى أن القصر رخصة، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، واختلفوا هل الإتمام أفضل أم القصر. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتمام مكروه، وقال شيخ ابن عثيمين هو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال أن الإتمام مكروه. وقال والذي يترجح لي وليس ترجيحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم لا يكون عاصيا. وأدلة من قال بوجوب القصر، قالوا واحد أن هذا كما أشار المصنف هنا كن لخصها في نقاط، واحد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر، وعدم ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر الثاني حديث عائشة الذي في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فكأنها تشير إلى أن القصر فرض. قالوا فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان، واستدلوا بحديث مسلم الذي هو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة. وأما أدلة الذين قالوا بأن القصر رخصة، قالوا إن الله عز وجل لما تكلم عن القصر قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقوله فليس عليكم جناح هذا يدل على الرخصة ولا يدل على العزيمة. الأمر الثاني قالوا أنه قد ثبت الإتمام من بعض الصحابة كعثمان وابن مسعود وعائشة، وقالوا لأنه لو أتم المسافر بالمقيم أتم الصلاة وصحت صلاته. لو أنا دخلت رحت اسكندرية فدخلت المسجد يصلون الصلاة تامة فصليت خلفهم وأنا مسافر، هل بذلك يكون من خطأ؟ قالوا فتصح صلاته. إذن هؤلاء من قالوا بالوجوب وهؤلاء من قالوا بالرخصة، والأرجح كما قلنا أن القصر رخصة وسنة، وأن تركها والإتمام مكروه طالما ليس له داعي، لأنه ترك سنة راتبة يكون مكروها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر. هذه من المسائل التي نقول عنها مسائل قوية الخلاف. إذن رجحنا والله تعالى أعلى وأعلم أن القصر رخصة كما قال الشافعية والمالكية والحنابلة، وأن الإتمام مكروه كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر، هنا إشكال كبير، مسألة تحديد المسافة التي يشرع فيها القصر، بل تحديد مسمى السفر. يقول هنا المصنف: في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. قال: حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد بالأميال 84 ميل. طبعا نحن الآن صرنا في هذه المسافات نقيس بالكيلومترات، وهو ما يقارب 80 كيلومتر تقريبا. أما من حيث الزمن فيومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهذا أيضا لم يعد الآن من الأمور العملية، ما بنحسبهاش دلوقتي بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لأنه نقطع الآن هذه المسافات بالسيارات وبالأتوبيسات، بل بالطائرات والسفن وغير ذلك. فمسألة يومان قاصدان أيضا لم تعد مسألة واقعية الآن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، أليس في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أو محرم. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهذا هو ما استدلوا به على تحديد مسافة 80 كيلو. يبقى احنا ما عندناش، عشان بقى نبتدي نشوف المسألة دي ليه مسألة كبيرة وخطيرة ومشكلة، لأنه مع ثورة المواصلات وما استحدث من وسائل المواصلات في زمننا الحادث في هذا الزمان المعاصر، صار تحديد ما يسمى سفرة مشكل. نحددها بالكيلومترات، ده في بعض المسافات داخل البلد الواحدة أو داخل المحافظة الواحدة ممكن يكون معدي الرقم ده، وممكن أنا دلوقتي أنتقل داخل القاهرة من مكان لمكان أقعد 2.5 ساعة، لو خدت الدائري أوصل اسكندرية. يعني من حيث الزمن والمشقة البالغة في زحام المدينة أو الانتقال من أحد أطرافها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها أو نحو ذلك، ممكن يأخذ مدة طويلة جدا. فهل هنا نأخذ برخصة ونقول نأخذ بحكم المسافر؟ اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد المسافة التي يشرع فيها القصر، علما بأن الآيات والأحاديث أطلقت السفر ولم تخص سفرا من سفر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما أدين الله عز وجل به، رجح في هذه المسألة أن كل ما يسمى سفر في عرف الناس فهو سفر. يعني أنا ممكن أنتقل الآن مثلا من القاهرة إلى بنها 70 كيلو، مش مسافة سفر، مش 80 كيلو، لكننا نسمي الانتقال من القاهرة إلى بنها سفرا. ممكن واحد يكون عايش مثلا قريب من طريق الصحراوي أو طريق الزراعي مثلا، وتكون المسافة ما وصلتش لهذا، لكن انتقاله يعتبر في عرف الناس سفرا. فشيخ الإسلام، وأنا سأحيلكم بالجزء والصفحة لخطورة هذه المسألة ولكثرة الكلام فيها، وكثير من الأخوات تسأل بالذات الطالبات التي تدرس في القاهرة مثلا وتأتي من مسافة سفر، وتقول: هل ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم؟ مسألة السفر، أقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة رقم 40، قال: وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. يعني ما عندناش في تعريف اللغويين أن السفر 80 كيلو، أو أن السفر يوم وليلة، ما عندناش تحديد عند اللغويين أن ما كانوا يسمونه سفرا كذلك، إنما السفر إيه؟ ما يتزود له، أدي اللغة. في الشرع لو تتبعنا كلام المصنف هنا هيقول ايه؟ تم النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفرا. طب وهل معنى ذلك ان اقل من ذلك لا يسمى سفرا؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ليلتين ويومين سفرا. وعدد الامام النووي في شرح هذا الحديث حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر حديث سفر المرأة بغير محرم، عدد القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وقال ان معنى ليوم وليلة ليس التحديد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثال. يعني كأني بقول كده يعني لو هتسافري مسافة فاضلك يوم مسافرة ولا حاجة ما ينفعش تسافري كده لوحدك، معنى كده ان انت لو سافرتي 3-4 ساعات ان ده ما ينطبقش عليه الحديث. وشيخ الإسلام في الجزء 24 صفحة 15 من مجموع الفتاوى يقول ولكن لا بد ان يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا، وراح مطبق الكلام وبدأ يشرح فقال مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء. خدنا الطريق الصحراوي، الطريق غير مأهول، طريق سفر، طريق سريع، فيبرز للصحراء. بيقولوا فارق البنيان، خلاص أنا بقول للشباب لما بنيجي نطلع مثلا اسكندرية أول ما تعدي الكارتة أنت كده بقيت تاخد أحكام المسافر، لان ده بنسميه البنيان اللي هو حدود المدينه، حد المدينه من هنا. فبالتالي بيقول هو احنا طالعين سفر رحنا واقفين في الريست، نزلنا جبنا شويه سندوتشات على شويه عصاير، جبنا شويه ميه على اساس ان احنا مسافرين، يتزود له. قال فاما اذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراه الشجريه من قريه الى قريه، كمان ينتقل من الصالحية إلى دمشق زي أحوالنا كده، بننتقل من قرية داخل المحافظة الفلانية من قرية إلى قرية داخل المحافظة من قرية كذا إلى قرية كذا، قال فهذا ليس بمسافر. كما أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المقاربة عند كل قوم، نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء سفرا، يعني تعتبر قباء بالنسبة للمدينة على مسافة 7 كيلو تقريبا، فمسافة فهي بمسافة القرية للقرية. قال فهذا لا يعد سفرا. قصة بقى عن حد التحديد زماني قلنا مش لازم يكون كذلك، عن حد التحديد مكاني قلنا برضو ما عندناش دليل، لأنهم جم هنا قالوا ابن عباس وابن عمر قصروا في 4 برج، قالوا طب تعملوا ايه؟ في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال وفي بعض الألفاظ 3 فراسخ قصر الصلاة. تذكر الموضوع هيقل خالص، تعرفين احنا لسه بنقول 48 ميل طلعناهم 80 كيلو، الميل تقريبا 1.6 من كيلومترات. طيب لو كده لو 3 اميال ده على كده يبقى احنا هنقصر في حوالي 5 كيلو مثلا. فبالتالي التحديد المكاني والتحديد الزماني ليس لنا فيه دليل قوي، عشان كده كلام شيخ الإسلام هنا هو الأوجه، كلام شيخ الإسلام بأنه السفر كل ما يسمى في عرف الناس سفرا. يبقى إيه السفر؟ هذا كلام ابن سيرين أيضا، يقول كانوا يقولون، قوله كان يقولون، وابن سيرين من التابعين يحتج بقولهم كانوا يقولون، كانوا يشير إلى السلف سواء من الصحابة ومن بعض التابعين أو الصحابة فقط. السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الذي يحمل فيه الزاد والمزاد، فهمتم؟ طيب ده بالنسبة لحد السفر. أما بالنسبة لنوع السفر فقالوا أن السفر المباح زي السفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة زيارة الأقارب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب. هذا السفر قالوا يجوز فيه القصد، أما السفر المحرم يعني واحد طالع يسافر علشان يعربد أو يفسق في أرض من أرض الله، هذا على قول كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز له القصد. حقيقة المسألة هذا نوع من التغليظ، هذا نوع من التغليظ على من أراد سفرا محرما، لكن عند التدقيق الفقهي للأمانة العلمية النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ السفر ولم يرد به سفرا دون سفر، فكل ما يطلق عليه سفر يجوز فيه القصر، وسيأتي بقية الرخص. يعني قول المصنف هنا السفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء هذا من باب التغليظ، وهذا مما يفتى به. احنا دلوقتي في مجلس علم مش مجلس فتوى، لكن لما ندرس المسألة نجد أن الأحاديث مقيدة بالسفر ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم سفرا دون سفر، وعلى ذلك فإن قصر هذا الرجل في سفر محرم فنقول له لا، أنت قصرك للصلاة ده لا يجوز، صلاتك باطلة. إذا كان هذا يردعه نأخذه بأشد الأقوال، إن كان هذا لا يردعه بل بالعكس يجعله يترك الصلاة نقول يصلي أرحم. هذا فيما يخص نوع السفر. هناك بعض المسائل المتعلقة بالقصر. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ من نوى الإقامة يحتاج الكلام حوله إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح، لأنه بقى مقيم، يعني أنا خلاص أقيم في السعودية رايح ومعايا تأشيرة عمل ورايح أقعد هناك وأقيم هناك وبقيت معايا إقامة، فهناك أقصر على اعتبار أنه السعودية بلد سفر بالنسبة لي؟ لا، إن عدم السبب المبيح للقصر فلم يعد يسمى مسافرا. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، فأكثر من 4 أيام اللي احنا بنقول عليها 20 صلاة يبقى أكثر من 4 أيام. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. قالوا يبقى ده أكثر ما قيل، يبقى ده نضعه حدا، فمن أقام 4 أيام أو أقل يبقى له أن يقصر، ومن زاد عن ذلك أتم. إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يبقى عليه الإتمام من أول يوم، إن لم ينوي ذلك ولم يعرف المدة التي سيمكثها يقصر. يعني أنا رايح أخلص مهمة، حد من المشايخ قال لي تعالى عشان هتدي مش عارف الدورة الفلانية، فروح قعدت يوم على إنها تخلص، الدورة ما خلصتش، يومين 3 4 5 6 7 وكل يوم مثلا يحدث عذر وأنا أقصر الصلاة على إني لا أعرف متى ستنتهي. زي واحد مثلا ذهب إلى بلد ينهي صفقة تجارية وتعطلت الصفقة، رايح يجيب حاجة من المينا الحاجة ما خرجتش، عقبال ما خرجت من الجمرك قعد فيها 15 يوم، في كل يوم هو مش عارف هتخرج امتى. انما لو انا عارف من وانا طالع انها بتقعد في الجمرك 7 أيام يعني مهمتي مش هتخلص في 4 أيام ابدا، يبقى في الحالة دي من اول يوم يتم. طيب يبقى دي الحالة الاولى، ان نوى الاقامة اكثر من 4 أيام. الحالة الثانية، اذا كان اقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4 أيام، أما إذا كان لا يعرف متى تنقضي له القصر. أما إذا كانت 4 أيام بالحرف، وبعض أهل العلم قالوا، وهذا أيضا مما يستأنس به، قالوا ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، يعني 4 أيام خلصين. يعني لو أنا سافرت النهاردة إسكندرية يبقى هذا اليوم محسبوش، وابتدي من أول اليوم بقى التاني الخمس صلوات، قعدنا 4 أيام وسافرت بعديها في فجر اليوم الخامس للقصر، 6 أيام لو اعتبرنا بيوم الدخول ويوم الخروج. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. وده في حالة إيه؟ الحالة اللي احنا قلناها، اللي هو لا يدري متى سيمضي. وعلى ذلك ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، بلا نية الإقامة فوق 4 أيام. أقام لحاجه قاعد عشان يخلص كذا، فطالما كذلك ولم يدري متى تنقضي، يقول ولا يدري متى تنقضي، ففي الحالة دي يقصر. أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين، لو حبس له أن يقصر، أو حبسه مطر. كل الكلام ده في السفر، يعني هو حبس سفرا، مش أي واحد يعني حبس يبقى عليه قصر، حبس سفرا أو حبس بسبب مطر. قالوا ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني ما لم يعزم على الإقامة. تمام؟ طيب تعالوا بقى نراجع الكلام ده في مسائل. 1، قلنا القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، صلاة الصبح والمغرب لا قصر فيهما. 2، المتردد الذي لم يزمع على إقامة، ما حكمه؟ يقصر أبدا ولو ظل زمانا طويلا. طيب، السفراء وأهل الدبلوماسية الذين يقيمون بالسفارات، ما حكمهم؟ هم يأخذون حكم المقيمين، وكذلك الذين يعملون خارج بلادهم أو يدرسون، هؤلاء جميعا يتمون، والله أعلم. طيب، يبدأ القصر للمسافر بعد مغادرته لمساكن البلد الذي يسكنه، اللي هي الحتة بتاعت الكارتة اللي قلت لكم عليها دي، ولا يجوز له القصر وهو في دار الإقامة، لأن بعض الناس بيقول من أخذ أهبة السفر له ذلك. يعني إيه أخذ أهبة السفر؟ يعني أنا خلاص جهزت الشنطة والظهر راح مد، ينفع كده أنا كده واخد شنطتي أهو، أنا واخد أهبة السفر، أو أنا في الطريق للمطار ودلوقتي عقبال ما اوصل واخلص الاجراءات وبعدين اطلع، هيكون مثلا يا دوبك الوقت ضيق جدا مش عارف اصلي، واردت ان اصلي الصلاه في وقتها، او مثلا جت في صلاه لا تجمع، يعني جايه ايه المساله ما بين عصر ومغرب، فمش عارف اعمل ايه، مش مثلا ظهر وعصر في حجمع، ماذا اصنع؟ قالوا البعض قال من اخذ اهبه السفر فله احكام المسافر، لكن الراجح عدم ثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يقصر إلا بعد خروجه من مساكن البلد اللي هو بيقولوا عليها فارق العمران. بعض المشايخ المعاصرين بيقول لو خدت الطريق الدائري، وهو طريق يعني مش طريق عامر، بيقول لو أخذت أنت الآن فارقت العمران، البعض بيقول كده، ويقول إن أنا إذا انتقلت إلى 6 أكتوبر مثلا أقصر فيها، لأني أفارق العمران. لو أنا هنتقل من مدينة مصر ل 6 أكتوبر أنا هأفارق العمران اللي هو المنطقة وسط البلد، وهأخذ مثلا طريق دائري والطريق أشبه ما يكون بالطريق السريع، فيقول هذا نوع من مفارقة البنيان ومفارقة العمران، والبعض يفعل ذلك ويقصر الصلاة في مثلا في 6 أكتوبر و 15 مايو والمناطق مجتمعات العمرانية الحديثة التي حول القاهرة أو ملحقة بالقاهرة. نقول هذه المسألة هو قيدها على اعتبار أن السفر يكون مع مفارقة البنيان أو العمران. نقول على ما بينا في حد السفر، كل ما يسمى سفرا في عرف الناس هو الذي يبيح القصر، وطالما نحن إذا انتقلنا إلى 6 أكتوبر لا نعد ذلك سفرا. لو حنتقل إلى مدينة السادات وهي على الطريق ممكن ما تاخدش 40 كيلو مثلا 50 كيلو، لو سميناها نحن في العرف سفرا تصير سفرا. يعني بعض الناس لما بيجي يقول أنا طالع من المعادي أو طالع من مدينة نصر ورايح العين السخنة، والمسافة يعني بسيطة، مش ما بقتش مشكلة كبيرة، يعني هو يشعر أنه بينتقل داخل المدينة، يعني مش المسافة الطويلة أوي أوي، لكننا نعد العين السخنة سفرة. طيب، السائقون لسيارات السفر والشاحنات والقطارات وغيرها، هؤلاء يسمون مسافرين، ده طول النهار والليل رايح جاي على طريق السفر، هل يعدون بذلك أهل إقامة أم أنهم مسافرون؟ دلوقتي واحد سواق شغال على طريق مصر اسكندرية، أو واحد شغال على مكة جدة، رايح جاي مكة جدة مثلا، السائق ده هو مكي لكن بيروح جدة رايح جاي على طول، لما يروح جدة يقصر ولا لا؟ نعم، يعد مسافر ما لم يصل إلى دار إقامته، لكنهم قالوا بالإقامتين. يعني إيه قالوا بالإقامتين؟ طردوا رجل متزوج من زوجتين، عنده زوجة في القاهرة وعنده زوجة في اسكندرية، هنا عنده محل إقامة وهنا عنده محل إقامة، عشان برضو حاجة تانية، أنا عندي شاليه في اسكندرية وعندي بيتي في القاهرة، الشاليه في اسكندرية ده ملكي اهو، يعني عندي دار إقامة في اسكندرية، لما أروح اسكندرية أقصر، لو كان له زي ما قلت كده له زوجتان، معنى كده ان اسكندريه بقت دار اقامه بالنسبه له، يعني واخد واحده هنا وبيقيم هنا شويه وبيقيم هنا شويه، لو هو عمله عنده شركه هنا وشركه هنا، فبيروح يقيم هنا وبيروح يقيم هنا بشكل مثلا مرتب ومنظم، انما لو انا عندي شريك شريك ده للتصريف، انا اتخذته بدل ما أؤجر في فنادق وفي كذا وكذا اتخذته لهذا الغرض، لكن أنا لا أقيم في اسكندرية، أنا بروح له على أيام، بروح مثلا أقضي شوية أيام وأرجع، وناخد بقى النظام بتاع الأيام، أروح تعبت لي 4 أيام هناك يبقى أقصر، لا أنا ناوي أروح أقعد هناك أسبوع كامل يبقى من الأول أتم، تبقى الأمور ماشية بهذه الطريقة. يبقى حد الإقامة المعتاد والمتعارف عليه، أنا قاعد طول الوقت في القاهرة، اسكندرية دي بالنسبة لي ترفيه، يبقى الأمر هنا ليس دار إقامة، لا أنا مقسم أيامي لوجود عملي هناك، لوجود زوجة هناك، لوجود أي مكان مم إقامة هناك، يبقى في الحالة دي يكون حد الإقامة. طيب، إذا نسى صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر هل يصليها قصرا؟ يعني أنا نسيت صلاة في سفر وبعدين تذكرتها في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، هو كانت عليه قصر. إذا نسى صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرا. طب العكس بقى، إذا فاتته صلاة في حضر فتذكرها في سفر فإنه يتمها على اعتبار حال فرضها عليه لا حال أدائها، ودي برضو من المسائل اللي فيها نزاع، فيها كلام كثير، لكن الأرجح فيها والله أعلم، الناس هي صلاة في سفر فتذكرها في سفر يصليها قصرا. قالوا طب لو تذكرها في حضر يصليها إيه؟ يصليها قصرا على اعتبار حال فرضها عليه. عند بعض أهل العلم والبعض يرى إنه يراعي حال أدائها، وده مبني برضو على الاختلاف في القصر هو واجب أو مستحب. طيب، لو حوصر أو حبس عن سفره يأخذ حكم المتردد، قالوا إن ابن عمر حبسه الثلج بأذربيجان 6 أشهر قصر فيها الصلاة، وهذا رواه البيهقي بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. طيب، من أقام إقامة مقيدة لا يدري متى تنتهي يقصر أبدا، زي إيه؟ من أقام للعلاج، هو رايح يعمل عملية ومش عارف العملية دي هتخلص إمتى، وراح يعمل فحوصات قعدوه يوم في 2 في 3 في 4 في 10 فيقصر. من خرج للبحث عن شارد أو ضل في الطريق يقصر أبدا حتى يعود إلى وطنه. طيب، إذا تم المسافر خلف المقيم ما الحكم؟ يتم، وهي السنة كما قال ابن عباس لما سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعة، قال تلك السنة. طيب إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام المقيم ركعة يقصر ولا يتم؟ يعني هو دخل معاه وأدرك ركعة، عليه ركعة لو حيقصر، عليه ثلاثة لو حيتم، ما الراجح؟ الراجح أن يتم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. طيب إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر فجعل نيته معلقة، بمعنى قال والله لو الرجل ده أتم نتم، ودي بتحصل كتير بالذات في المساجد اللي في استراحات، أنا داخل مش عارف هو الرجل ده من أهل المكان ولا ده مسافر، فدخلت معاه ولقيته مثلا في ركعة كانت صلاة رباعية ما تبين ليش إن هو في أي ركعات منها، فدخلت وهو قائم فقلت والله لو قصر حنقصر ولو أتم سنتم، هل هذه الصلاة صحيحة؟ دنيته معلقة، إذا أتم الإمام أتم وإذا قصر قصر معه، هذه صلاة صحيحة، صلاته صحيحة وعليه فإنه يتابع إمامه، إن كان مقيما أتم خلفه، إن كان مسافرا قصر الصلاة مثله. عشان كده المفروض أن اللي بيقصر هو يعلم أن خلفه بعض المتمين أنه لازم ينبه. طيب إذا أحرم المسافر خلف إمام مقيم ثم فسدت صلاته يعني المسافر، هل يعيدها تامة أم قصرة؟ يعيدها قصرة إذا صلى وحده. طيب إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده ماشي ثم سافر، يعني أنا الظهر مثلا الساعة 12 وأنا لازم أتحرك من القاهرة 12:30 وأنا في الشارع ومش عارف أنزل أصلي في أي مكان، وأنا حكب مثلا أتوبيس، أتوبيس هيوم الساعة 12:30 فيدوبك وصل كده الظهر ادن عليا وأنا في مصر، وبتحصل كتير الكلام ده إن أنا رايح أركب السوبر جيت بعدين في الطريق الدنيا زحمت حجري عشان الأتوبيس ما يفوتنيش، رحت واخد بعضي وطالع الظهر ادن وأنا في القاهرة وأنا واخد بعضي إن أنا رايح اسكندرية هياخد 3 ساعات، وصلت اسكندرية الساعة 4 كويس. صلاة الظهر دي بقى ينفع يصليها قصر؟ نعم يصليها قصرا. طب أقول لكم على مسألة حصلت لسه الأسبوع الفات، كنت في جامعة المنوفية فالمفترض إن احنا هنتحرك قبل المغرب، إن المحاضرة هتكون أقصاها يعني هنوصل للعصر أو ما بعد العصر بشوية، امتدت المحاضرة والناس ومش عارف لقاءات وبتاع وتصوير وحاجات من ده، وصلنا للمغرب أذن علينا المغرب ونحن في المنوفية، فأنا عايز أتحرك لارتباطات الأعمال داخل القاهرة، فأخذنا السفر المغرب دلوقتي عايزين نصلي المغرب والعشاء، السائق أخذ الطريق وبرضه عنده ارتباطات ووو ما لقيناش مساجد نصلي فيها، الطريق ما كانش عامل بحاجة من هذا تماما، وصلت القاهرة بعد العشاء، أعمل إيه في الحالة دي بقى؟ هل تسمى المغرب بالنسبة لي قضاء؟ ما أنا كنت مسافر بس بقيت مقيم، هو هنقولها دلوقتي الحتة بتاعت الجامعة بخليها لما هنتكلم على أحكامها. نعم هنا في الحالة دي تنوي الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث ابن عباس أنه جمع في الحضر من غير سفر ولا مطر، ففي الحالة دي أنوي الجمع عشان ما تبقاش المغرب بالنسبة لي كده فاتتني طالما تعذر أداؤها. طيب إذا دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده يتم ولا يقصر؟ يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. طيب إذا صلى المسافر إماما وخلف بعض المسافرين وبعض المقيمين فخرج من الصلاة لعذر واستخلف مكانه مقيما، شفتوا المسألة دي حلوة، أقولها تاني، الراجل مسافر كويس فالناس الوراء وقبل ما مثلا يصلي يا جماعة هنصلي الظهر والعصر جمع وقصر، فانا هقصر الصلاه خلاص، فانا هقصر. الناس وقفت مقيمين ومعاه بعض المسافرين اللي تبعه، هو انتقد وضوءه اثناء الصلاه، فلما استخلف خد واحد من المقيمين، هم دخلوا في الصلاه بنيه القصر، وبعدين هو لما دخل واحد دخل متم. افترضنا مثلا عشان نعقد المساله انه مثلا كانوا طلب 4 صفوف، الصف الاولاني كله متم، فلما دخل واحد مكانه الراجل متم وناوي الاتمام. انما جعل الامام ليؤتم به. اذا صلى المسافر اماما وخلفه بعضهم مسافرون وبعضهم مقيمون، فخرج من الصلاه لعذر واستخلف مكانه مقيما، يتم الصلاه وعلى من خلفه سواء كان مقيما او مسافرا ان يتم معه. طيب دي كده الامور المتعلقه باحكام القصر بالنسبه للمسافر. من نافله الامر نقول شويه حاجات كده برضو علشان خاطر يعني نجمع ما بين الفقه والادب، بعض الاداب والسنن المتعلقه بالسفر التي يكثر الحاجه اليها. اولا يوتر المسافر ويركع سنه الفجر، ويسن ترك غيرها، يعني السنن الرواتب الباقيه يسن تركها، ويفضل له التطوع في غير السنن الراتبه. يعني ممكن وانا راكب العربيه اقعد اصلي في طريق السفر، بس من السنن الراتبه، هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم. يوتر وان اراد قياما فلا باس، هذا اولا. اثنين، اذا اراد سفرا يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت. الاستشارة، يعني الأمر الثاني الاستشارة قبل السفر. ثلاثة الاستخارة قبل السفر، هذا من السنة وقد غفل كثير من الناس عنها. الاستخارة قبل السفر، استخارة نطلع اسكندرية بكرة ولا نطلع، نروح ولا منروحش، مشوار ده نقضيه ولا منقضيهوش، حتى ولو كان أي شيء، حتى ولو كان أنا رايح للدعوة إلى الله عز وجل وأردت كذا وكذا، استخير هل أذهب الآن. أنا بستخير على التوقيت مش على العمل، مش بستخير على الطاعات، أنا بستخير على التوقيت، هل أسافر بكرة أعمل كذا ولا لا. كانوا يستخيرون الله عز وجل حتى في أدق الأمور. الأمر الرابع، إذا استقر عزمه للسفر يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويرد المظالم لأهلها، ويقضي ما أمكنه من الديون. لاحظوا ما أمكنه من الديون، عشان واحد لو مسافر للحج يقولك لازم يطلع من ديونه كلها، مين قال الكلام ده؟ واحد تاجر فلوسه هنا وهنا وهنا، ليه وعليه، ومش هيعرف يحصل اللي ليه عشان يقضي اللي عليه، بيبقى عامل ايه؟ كاتب بيان بالكلام ده، لا قدر الله لو حصل له شيئا، لو حصل لي أي شيء يبقى يعرف ما له وما عليه. وعليه أن يستحل كل من بينه وبينه معاملة، واستحلال الناس واستعفاء الناس أمر مطلوب عادة حتى نلقى الله عز وجل سالمين. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها، ويوكل من يقضي ديونه. طبعا لو كاتب وصيته ابتداء، لو عايز يزود عليها زيادات بالذات لو سفر طويل يستحب له ذلك، ومعروف ان هو كاتب يا جماعه لو حصل اي حاجه فلان يعمل كذا. وهذه من علامات عمال الاخره، ان دايما يقولوا الكلمه دي. انا اشوف مشايخي الكبار، مشايخنا دايما يقولوا الكلمتين دول، لو حصل لنا حاجه يا ابني تبقى تعمل كذا، كل ما يتحرك يقول لو حصل لي كذا اعمل كذا، فهو على بال من الموت. اما الغافل الذي لا يأبه بمثل ذلك، وجربناها قبل كده مع مجموعه من الشباب بعد محاضرة من المحاضرات علشان ندرس عمل الآخرة في القلب، طلبنا منهم ان هم يكتبوا وصيتهم قبل ما ينام، فوجدوا لذلك أثرا كبيرا في تغيير أحوالهم. خمسة، عليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. يعني وأنا مسافر وعندي والدين بلغ من الكبر ما بلغ، يعني أوصي مثلا حد من أصحابي أو كذا أمانة أن تراعي الأهل. يعني ستة، عليه أن يحرص أن تكون نفقته حلال خالصة من الشبهة، لا سيما إذا كان سفر غزو أو حج أو نحو ذلك. طبعا عموما بس دائما يحرص على التدقيق في مثل ذلك. 7 يستحب الإكثار من الزاد، يعني الواحد طالع أو مثلا معاه مجموعة اللي هو بقى بننزل نشتري شوية حاجات عشان طول الطريق، مخزنين شوية حاجات عشان الرفقة، هذا من حسن المعاملة. 8 إذا أراد سفر غزو أو حج أو تجارة يلزمه تعلم فقه ذلك. 9 الرفيق قبل الطريق، يستحب أن هو يطلع مع رفقة خير. 10 يستحب السفر يوم الخميس، لما ثبت في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج يوم الخميس، ويستحب أن يكون ذلك في البكور يعني بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. 11 يستحب أن يصلي ركعتين قبل الخروج من البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. 12 يستحب توديع الأهل والأصدقاء بأن يقول كل واحد لصاحبه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويستحب أن يدعو له بقولهم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. هو يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وهم يقولون زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا رواه الترمذي وإسناده حسن لغيره. الأمر 13 يدعو بدعاء الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. 14 المواظبة على أدعية ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، وكلما على كبر وكلما مر على منخفض سبح، ويقول أيضا دعاء السفر اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. 15 لا يسافر وحده إلا للضرورة أو للحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ما روى البخاري قال لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، وهذا من أمور الغيب، فلا نعرف هل هذا مرتبط بالجن أو مرتبط بأشياء لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، حديث في البخاري. العلماء قالوا يبقى مطلقا يستحب أن لا يسير ولا يسافر وحده، ويشتد ذلك إذا كان سفرا بليل إلا أيضا لحاجة أو ضرورة. 16 لا ينفرد عن الناس بل يسير مع الركب، يعني لا ينزوي عنهم، بلا شك هذه تستوجب البركة والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، رواه أبو داود وصححه الألباني. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. 17 يستحب أن يكون أمير بينهم فيؤمر الرفقة أفضلهم وأجودهم رأيا، روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فبالتالي لما يبقوا كده مثلا يقولوا نصلي دلوقتي ولا لما نوصل، نقف دلوقتي في استراحة ولا كمان شوية، فأميرهم هو الذي يقودهم ويشاورهم بطبيعة الحال، لكن القول قوله في النهاية. 18، يكره اصطحاب الكلاب. المربيين بقى الكلب اللولو مش تبعنا، إلا أن يكون كلب حراسة وهم يحتاجون إليه في ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. كانوا بيعلقوا في الدواب أجراس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الرفقة لا تصاحبها الملائكة. 19، يستحب السير في آخر الليل، لما ورد في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. يعني لما يجي عايزين يسافروا مثلا فيسافروا بالليل، الله عز وجل يقبض الأرض، يعني يجعل بعض المكان المسافة دي كان بيقطعها في ثلث ساعة ليه بيقطعها في 10 دقائق، يبارك الله عز وجل في ذلك. ممكن في حال العودة مثلا له أن يصنع هذا. ابتدأ السفر من الضحى كويس، لكن جم في الليل قالوا حنام ولسه في مسافة، فيقولوا لا خد شوية في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واستعينوا بالغدوة والروح وبشيء من الدلجة. يعني أنا طالع دلوقتي هروح السعودية بره، هتاخد معايا يومين، فحنقف في استراحات وحنقعد نمشي شوية في النهار، وبعدين في الليل لازم أقطع لي برضو كده بتاع ساعتين ثلاثة. 20، يستحب مساعدة الرفقة وإعانتهم. 21، يستحب لكبير القوم أن يسير في آخرهم. كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي، أي يحث الضعيف ويردفه ويدعو له، يعني على راحلته يقول له اركب شوية مش قادر تمشي، فيبقى عشان ما يبقاش هو قدام مش واخد باله من الناس اللي ورا. 22، تجنب المخاصمة ومزاحمة الناس وصون اللسان عن آفاته، يعني بكلمة واحدة حسن الخلق، فيرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحد لا يوبخه. قالوا: السفر يسفر عن أخلاق الإنسان. تعرف فلان؟ نعم أعرفه. عاشرته؟ لا لم أعاشره. بقينا نقول سافرت معه، فإذا لم يكن ذلك يقولون إذن أنت لا تعرفه. السفر يسفر. 23، التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط وعدم رفع الصوت عند الذكر. كل شيء عالي نكبر، يعني الشيء العالي ده بيذكرنا بالكبير المتعال سبحانه وتعالى، والهبوط بيعرفنا احنا ايه، تعاد من نبقى فوق وننزل، فسبحان من لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول. 24، استحباب المحافظة على الطهارة والصلاة في وقتها. 25، إذا نزل منزلا، عادي الوقفة اللي في الريست مثلا، إذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، حتى لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وده نفس الحال لما يروح البلد اللي هو مسافر إليها، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. 26، تعجيل الرجوع إذا قضى المسافر حاجته. وده الكلام اللي احنا بنقوله للناس اللي طلعت سفر للرزق مثلا، فلما بنسافر لهم هنا ولا هنا، انت قاعد ليه في الحتة الفلانية؟ انت كنت جاي ليه؟ عشان اجيب شقة. جبتها؟ ايه اللي قعدك؟ الفلوس حلت في عينيك. فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع. وهذا في الصحيحين. أنا يأتيني أسئلة كثيرة من متزوجين يقول أنه يقترف الفواحش أو يقع في ذنوب الخلوات لأن زوجه ليست معه، وأنه مضطر لذلك لأنه على حسب تعبيره لابد أن يمكث في هذه البلاد. تقول له أنت كنت طالع أصلا عشان خاطر إيه؟ عشان أصرف على الولاد، وأنت كنت متجوز ليه؟ عشان أعف نفسي، وأنت بتعمل إيه؟ بقع في ذنوب. يبقى إيه بقى اللي خليك أصلا تعمل كذا؟ ارجع، هذا السفر قطعة من العذاب. 27، يستحب أن يقول حال عودته كما ورد في الصحيحين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ورد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وردت بزيادة ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 28، يكره أن يطرق أهله أي يأتيهم ليلة، لكن طالما في زمن سهلت فيه وسائل الاتصال ما يعملش بقى ده الخطأ اللي هو إيه، أنا هعمل لها مفاجأة ويروح داخل عليها وهي بقى منكوشة وحالها حال ومش عاملة حسابها، ده الاستقبال اللي هتستقبليني بيه بعد مش عارف كام يوم سفر، ده اسمه غشيم. إنما يتصل بها. والأمر الثاني اللي هو بقى إيه، أنا نفسي أعرف بقى وأنا برا بتعمل إيه، فأفتح بقى عليها مرة واحدة وداخل عليها مرة واحدة وأكتشف بقى اللي مش عارف إيه. هذا لا يجوز شرعا، وإنما عليه أن يخبرها: أنا جاي في طيارة ساعة كذا، يعني إن شاء الله نوصل الساعة كذا، أول ما نزل المطار أصل بيهم، أول ما خرجت من المطار خلاص الطريق، حتى تعد المرأة نفسها لزوجها. فيكره أن يأتيهم ليلة لأنه يتخونها. شوف الشرع بيدي قد إيه معاني عالية أوي في الستر. فالتي تفضح بعد ذلك هذه لابد أن تكون قد تمادت بالطغيان. هي كانت أصلا بتقع في ذنوب، مش الذنوب يعني لازم تكون خيانات يعني زوجية، بس بتقع في ذنوب. هي طول ما هو مش موجود بتغتابه مثلا، فيكتشف هذا الأمر تظهر خيانتها. فالتي تكون كذلك مستحيل أن تكون صنعت ذلك غفلة. إن الخائن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: المكر والخديعة في النار. وعادة الله وسنته جارية في أن من خان يخان، فبالتالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ولو في جحر بيته. فواحد هو أصلا هماز لماز وبيقعد يتتبع عورات المسلمين، فالجزاء من جنس العمل. واحد يقع في أعراض المسلمين، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. والله لا يعذب من المرة الأولى، ولذلك من يفضح عادة يكون قد تمادى في الطغيان. 29، وهذه سنة مهجورة تماما: إذا وصل إلى منزله يسن أن يبدأ بالمسجد القريب فيصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس. 30، يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة، كما بينا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كده بس خدتوا 30 حاجة، هذه آداب السفر. المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها: إذا أتم المسافر بمقيم يلزمه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال: تلك سنة أبي القاسم. هذا رواه الإمام أحمد صحيح الألباني. الحالة الثانية: إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري هو مسافر أم مقيم، كان يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام. قلنا هنا يعمل إيه؟ نعم، قلنا بصحة النية المعلقة، لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. قلنا له أن يصنع ذلك لعدم اتضاح الأمر بالنسبة له، إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نمى عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني على حال ما صنعها من قبل، على حال وجوبها عليه لا على حال ما هو عليه الآن. هو صلىها أربعة فيبتلي يعدها أربعة، يصليها كما هي لأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كان يصلي المسافر خلف مقيم، يلزمه في هذه الحالة الإتمام. فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها يعمل إيه؟ هنا الحاجات دي كلها، التعقيبات دي كلها يكتبوها. النهاردة تعقبنا المصنف في أكثر من مسألة، إذا فسد عليه هذه الصلاة ثم أعادها قال لزمه إعادتها تامة، نقول لا يلزمه إعادته تامة، قال لأنها إعادة للصلاة واجبة الإتمام. وما الذي جعلها واجبة الإتمام؟ هو إذا أعادها صار يصلي صلاة جديدة وهو مسافر والرخصة في حقه أولى. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذا البلد وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه يكون مسافرا يقصر لذلك الصلاة. نشرع في الكلام عن الجمع بين الصلاتين. قال: في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. قال: يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، قلنا اللي هو ما يسمى في عرف الناس سفرا. يباح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني إما جمع تقديم يصلي العصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير يصلي الظهر في وقت العصر، وهكذا في شأن المغرب والعشاء. لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، وسواء أكان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، بشرط أن يكون حال سيره. إلا أن الأفضل للنازل يعني للمقيم مش اللي على الطريق عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. إحنا في الحج بنقصر في أيام منى، أيام منى يوم 8 ذو الحجة اللي هو يوم التروية، نصلي كل صلاة في وقتها لكن نقصر الرباعية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيام التشريق كذلك، ويوم النحر بعد أن ينتهي الإنسان من أعمال يوم النحر ويذهب إلى منى فإنه يصلي فيها الصلاة هكذا، يعني يجي بقى في أيام التشريق يصلي الفجر في وقته، الظهر يصلي ركعتين، العصر يصلي ركعتين في وقته، المغرب في وقته ثلاث، العشاء في وقته ركعتان، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الجمع، قالوا قياسا على ذلك، قالوا الجمع للنازل يعني الذي أقام، مش أقام بالمعنى اللي هو ضد السفر، عشان كده استخدم لفظ النازل، اللي قعد في مكان السفر مش اللي في طريق السفر، اللي في طريق السفر يجمع ويقصر علشان ييسر عليه، وهذا يسمى جمع نسك مش جمع سفر. يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يبقى يباح بالسفر. اثنين، يباح للإنسان مقيم في بلده لكنه مريض ويلحقه بتركه مشقة لو لم يجمع، فبيجي يجمع ليهون عليه هذا الأمر. وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. فقال بعض أهل العلم إذن لم يبق إلا عذر المرض، فحملوا هذا الحديث على ذلك. والصحيح أن الأمر أوسع من ذلك، الصحيح أن الأمر أوسع من ذلك، لأنه لم يرد التقييد في هذا الحديث. إذن من احتاج إلى مثل ذلك، حول مسألة مثلا، أنا طلعت كوبري 6 أكتوبر، الكلام ده قبل المغرب، وقف الطريق وقفة مفيش، الوقت ما بين المغرب والعشاء 10 دقائق، وقفت كلهم على الطريق، لا أنا عارف أعمل أي شيء، مش عارف أتوضأ وأنا اللي سايق، ولو النهاردة ركنت على الجنب يبقى أنا وقفت حال الناس اللي ورايا، والناس دي الأخرى عايزة تصلي، والناس دي كلها برضو مش هنفترض فيهم السوء، فالأخرين عايزين الطريق يمشي، وفيهم المريض، وفيهم اللي بيشيع جنازة، وفيهم أصحاب الحاجات، فبالتالي أنا مش هعرف أتحرك، ويمكن هوقف المرور كله بسبب أن أنا هنزل أصلي أنا ومش عارف أعمل إيه، ماذا أصنع في مثل هذا؟ والوقت خلاص ضاق، لغاية ما خلصت الكوبري كانت العشاء أو شكت أو أذنت. هنا ينوي الجمع، هنا ينوي الجمع ويأخذ بهذا الحديث، يبقى مش بس بعذر المرض كما قال المصنف. وحنلاقي كلام أهل العلم في تفسير هذا الحديث، لو رجعتم لكلام الترمذي في هذا الحديث وقد رواه هذا الحديث، هتلاقيه يروح قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم بأنه كذا وكذا، وهذا في حال الضرورة، يعني حمل الكلام على أنه حال ضرورة معينة وليس هكذا، لمنافاة ذلك لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولعدم ورود فعل ذلك عن السلف أو اعتياد مثل ذلك. ينبغي إن احنا برضو لا نشدد ولا نفرق، يعني ما نقولش واحد مريض وفعلا يمنعه مرضه بشكل أو بآخر ياخد برخصة الجمع للمرض، واحد ضاق عليه الوقت زي ما قلت ياخد بمثل هذه الرخصة، أي ما كان من الأمور التي تلبس بها الإنسان يبقى يستخدم هذه الرخصة في محلها. أما التوسع في اتخاذ الرخص فقد قال ابن القيم رحمه الله في أول الوابل الصيب أن ذلك من علامات عدم تعظيم الأمر والنهي، قال أن تترخص ترخصا جافيا، ده اسمه الترخص الجافي، وضرب على ذلك مثال بمسألة الإبراد. الإبراد أي أن نؤخر صلاة الظهر حتى تبرد الشمس شيئا ما، لو صليتها الساعة 12 في عز حر ودرجة الحرارة 50 والرطوبة عالية ومش قادر أنزل، والمكان مثلا ما فيهوش تكييف ولا فيه كذا ولا فيه كذا، ناس قاعدة في الصحراء، فنيجي نقول لهم ما فيش مشكلة صلي الساعة 1، صلي الساعة 1:30 أبرد بها. فقال فإذا به يترخص ترخصا جافية فيصليها قبل العصر مثلا ب5 دقائق، يقول أبرد بها، يقول له لا هذا ترخصا جافية، دليل على أنك لا تعظم الله العظيم. ويدخل هذا في قوله سبحانه وتعالى في شأن أهل الشمال، يعني نعوذ بالله أن يكون كذلك، لكن أشبه هذا المعنى لما قالوا في خاتم سورة الحاقة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه لم يكن معظما لأمرنا، لم يكن معظما لأداء الصلوات في أوقاتها، إنه لم يكن معظما لأدائها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها هكذا. هذا بالنسبة لهذا الحديث من حيث الجمع. نشوف كلام المصنف ونوجه هذا التوجيه. يباح الجمع، قالوا لمريض مثلا، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، قالوا الاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، هو ده الضبط، متى لحق الإنسان مشقة أو حرج جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. ومن ذلك من هذه الأعذار التي تبيح الجمع غير السفر والمرض المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، مش انها بتندع يعني، ويلحق المكلف بسبب الخروج في الشارع ساعتها لأداء الصلاة، يلحقه بسبب ذلك مشقة، رجل هيجيله التهاب رئوي لو خرج، من ذلك الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي، ومن ذلك الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. وهو كده يعني احنا ضربنا عدة أمثلة، لكن خلاصة المسألة أنه يباح الجمع والأخذ بحديث ابن عباس في كل ما يلحق الإنسان مشقة وحرج. أنا أناقش هذه المسألة وأذكر لكم بالتفصيل بعض ما فيها لأهمية أن تعلموها لما فيها من تطبيقات واقعية. قلنا إنه الأشياء التي يجمع لها والتي تبيح الجمع، قلنا المطر والخوف، لأنه أصلا الحديث بيقول من غير خوف ولا مطر، دل على إن الخوف والمطر يجوز بسببهم الجمع، صح؟ وقلنا إن المرض، وده على اعتبار إنه حديث المستحاضة. شيخ الإسلام تيمية يقول أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل، وقالوا وأول القاضي وغيره نص أحمد على المراد بالشغل، قال الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. افهموا بقى دلوقتي شيخ الإسلام بيقول أوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنابلة، بيقول إنه يجوز له الجمع إذا كان له شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة. زي إيه؟ زي طبيب يقوم بأداء عملية جراحية تبدأ قبل العصر وتنتهي بعد المغرب، فله أن يجمع بين الظهر والعصر لأداء هذه العملية بلا حرج. فهنا شيخ الإسلام تيمية بيقول إنه ينفع في الحالة دي إذا كان عنده شغل شاغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فإنه يجوز له في هذا الوقت الجمع. دي مسائل حياتية مهمة. أنا دلوقتي والدي ولا حد من أقربي في حالة مرضية مبنية، ولازم أقف جنبه ولازم أسعفه بأشياء ومش عارف أعمل إيه، وأنا متلبس بهذا الحال، فقلنا له أن يترك الجماعة. طب والصلاة اللي هيصليها هو ينفع يجمع على هذا الاعتبار؟ ما هو لسه بنقول على كلام شيخ الإسلام ينفع إذا شغله هذا الشغل الذي أباح له ترك الجماعة أو الجمعة، فمشغول بالقيام على مريض، فبالتالي يجوز له فعل ذلك. طبعا ده من تيسير الشرع ومن الأحكام اللي الناس مش واخده بالها، بنلاقي في التطبيق يعملوا إيه؟ تروح مش مصلي بقى اليوم ده، يقول بقى ربنا يغفر لي ويتوب عليا، بس أنا كنت أعمل إيه؟ أبويا كان بيموت. فهمتم؟ إذن مدار الأمر على رفع الحرج، فيباح الجمع للشخص في وقت دفعا للحرج ولا يباح له في كل وقت. وعلى هذا إذا أمكن التناوب في بعض الأعمال كان أولى من الجمع، مثلا شغالين في الطوارئ أو جماعة اللي بينظموا المرور، ما نقولش بقى كل اللي بينظم المرور ما يصليش الجمعة، ما نقولش كل، طالما يسمح فيه التناوب، وعلى ذلك يبقى جزء منهم يصلي والبعض الآخر يأخذ به الرخصة. طيب بعض الأمور المتعلقة بهذا المعنى، إذا كان الجمع من أجل المطر هذا يقتصر من يصلي فين؟ في المسجد. أما من صلى في بيته وترخص بترك الجماعة، كذلك النساء التي يصلين في البيت فلا يرخص لهم الجمع طبعا. تقول لك النهارده بتمطر، طب بركة يا جامع فتجمع. لا ما تجمعيش، انت اصلا ليست عليك ذلك. طيب لا يلزم ان يكون الجمع والقصر معا، لان في بعض الناس بتقول لابد اذا قصر جمع او اذا جمع قصر. نقول لا، قد يجمع ولا يقصر زي المريض حالة المرض، وقد يجمع ويقصر كالمسافر، يبقى مش مرتبطين. ثلاثة، يجوز الجمع في وقت الاولى او الثانية، والأفضل أن يجمع حسب الأرفق به أو الأرفق بالناس، يعني الأرفق بالناس يوم عرفة جمع التقديم، ولذلك جاءت السنة، والأرفق بهم في مزدلفة، إنهم لسه نازلين من عرفة وتحركوا ووصلوا إلى مزدلفة وزحام شديد ومجهدين من يوم عرفة كله، فبدل أن يتعجلوا فنقول له جمع التأخير أولى. الأرفق وقت المطر بالناس غالبا إنه بيكون على حسب برضو الحال، لو أخرها كان أولى، لو كان في أول الوقت قبل أن يشتد المطر كان عند الصلاة الأولى. في حاجة الفقهاء بيسموها الجمع السوري. إيه الجمع السوري؟ بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويجمع معها الثانية في أول وقتها. هذا الجمع السوري لا دليل عليه، بل فيه من المشقة ما يتنافى مع رخصة الجمع. بيعمل إيه؟ عايز يجيب الاثنين في وقتهم، فبيأخر الأولانية ومثلا قبل الأذان بشوية بدقيقة يروح داخل مصلي الظهر، كده يبقى أصابها في وقتها، ويروح جاي في الثانية يروح مصلي في أول وقتها، فبيقول هذا جمع سوري. نقول له هذا فيه من المشقة، لا يترخص أيما كان، يصلي في أول الوقت، يصلي في آخر وقت، يصلي في وقت الأولى في وقت الثانية، يجمع، ما فيش حاجة تدعو إلى هذه الصورة السورية. الراجح أنه لا يشترط عند بدء الصلاة نية الجمع ولا نية القصر، والذي يشترط فقط هو وجود سبب الجمع والقصر. يعني ممكن يبقى إيه؟ مش شرط أن أنا أنوي ذلك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين، ثم صلى بهم بعرفة جمعا، ولم يعلمهم قبل الصلاة أنها جمع ولا قصر، فلا يشترط ذلك. وكذلك لا يشترط اقتران الصلاتين موالاة، يعني مش شرط ان هما الاثنين يبقوا لازقين في بعض، بل لو صلى الاولى ثم انشغل بشيء ثم صلى الثانيه جاز. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اذا صلى احدى صلاتي الجمع في بيته والاخرى في المسجد فلا بأس. وقال والصحيح انه لا تشترط الموالاه بحال، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانيه، فانه ليس لذلك حد، لان كل الكلام ده لبعض الفقهاء يقولون بخلافه، لازم الاثنين يبقى بعض ويشترط فيهم الموالاة، ويشترط ان هو يبقى عند النية ان هو ينوي نية الجمع ونية القصد، فيقال لا يشترط ذلك، بل الأدلة تتجه اتجاها آخر. لا يشترط وجود العذر قبل الصلاة الأولى، بل إذا وجد العذر بعد سلامه من الصلاة الأولى جاز له الجمع. يعني لو صلى الظهر والسماء مغيمة وما مطرتش، وبعد أن انتهى من الصلاة أمطرت السماء، هل يصح أن يجمع؟ نعم يجمع، لأنه هنا وجد السبب. طيب لو دخل المسجد ونوى جمع التأخير فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، يعمل إيه؟ أنا دخلت المسجد عايز أصلي جمع تأخير، فدخلت لقيتهم بيصلوا العشاء وأنا لسه ما صليتش المغرب، أعمل إيه؟ إنه يصلي معهم المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم ثم قام وصلى معه ركعة بنية العشاء. فهمتوا حاجة؟ يعني أنا حاجة هو في التالتة هو قام، أروح أنا مخلص الصلاة وأروح قايم جايب معاه الركعة الأخيرة عشان يبقى وسط الجماعة ويتم صلاته بعد سلامه الإمام. في بقى البعض بيقول يجلس للثالثة حتى يسلم مع الإمام، يعني دي طريقة تانية، أقعد في الثالثة وأقعد هما فوق لغاية ما يخلصوا الركعة ويجي في محل التشهد يروح جاي مستني يسلم مع الإمام، يبقى هو صلى ثلاثا والإمام صلى أربعا، لكن الحالة الأولى أولى عشان يبقى جمعنا ما بين الحسنيين. طيب إذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزاه ولم تلزمه الثانية في وقتها، يعني هو كان بيعمل الكلام ده عشان المطر فصلى خلاص زي بالظبط اللي أنا كنت مسافر وبعدين جيت ولقيتهم بيأذنوا لصلاة العصر، تحصل كتير، أنا صليت الظهر والعصر في أول الوقت في اسكندرية ورجعت لقيتهم بيأذنوا العصر، فأنا دلوقتي العصر هو خلاص مصلي، يبقى أجزاه ولا يلزمه أن يصليها مرة ثانية. طيب إذا نوى مسافر جمع تأخير لكنه وصل إلى محل إقامته بعد خروج الأولى ماذا يصنع؟ نجمع ولا نقصر، نجمع ولا نقصر. أنا دلوقتي مسافر نويت جمع التأخير، وصلت محل إقامتي، وصلت القاهرة بعد أذان العشاء أعمل إيه؟ يعني زال العذر اللي هو السفر، بقيت مقيم، أعمل إيه؟ أجمع ولا أقصر؟ ينبغي للقائمين على ولاية الأعمال زي مدير المدارس والمعاهد والجامعات والوزارات، ينبغي عليهم مراعاة أوقات الصلاة بحيث يسمحون لمن تحت ولايتهم بأداء الصلاة في أوقاتها، حتى لا يلجئوهم إلى مثل هذه الإشكاليات في المسائل الفقهية. حد الجمع المشروع، حد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، كذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا، فإذا الجمع يكون بين هذه الصلوات. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام حول صلاة أهل الأعذار، ننتقل إلى الكلام حول صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.